تسقط إلا بجهاد العقل. ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، تعريف النية العزم على فعل الشيء أو الإرادة المتوجهة نحو الفعل. وشرط النية الإسلام، فالكافر يطالب بالإسلام أولا قبل فعل العبادات. والعقل فلا تقبل من مجنون لأنه لا نية له، والتمييز كسائر العبادات كذلك، لأن غير المميز لا يدرك معنى النية ولا يمكن أن يستحضر. وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك. زمن النية إما قبل العبادة أو بعد العبادة مقارنة للعبادة. قبل العبادة لو عزبت عن ذهنه لكن لم يقطعها فنيته باقية ولم تذهب، يعني أن خرج من البيت من أجل أن يصلي الظهر، تكلم مع واحد في الطريق أو فكر في شيء عزبت يعني غربت عن ذهنه، فلما دخل المسجد كبر وصلى، تجزئه ولا يأتي بنية جديدة؟ تجزئه. لكن إمتى لا تجزئه؟ إذا قطع، إذا قطع خلاص كان رايح يصلي، إذا طيب أروح مش عارف فين الأول وبعدين أبلس، إذا قطع نوم خلاص قطع، يكتنفها من جديد. أو يأتي بها مع تدبيرة الإحرام، يأتي بها مع تدبيرة الإحرام. أنا كله. أما أثناء العمل فلا يجب استصحاب النية ذكرا، ولكن يجب استصحابها حكما. أثناء العمل لا يجب استصحاب النية ذكرا، يعني طول ما هو بيصلي يقول أنا بصلي أنا بصلي لا يمكن، ولكن يجب استصحابها إيه؟ حكما، يعني يكفيه حكم النية الأول الذي دخل به الصلاة لكن لا يقطعها، لا يقطع. وشرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها. هل هذا الشرط يعين الصلاة ولا الوقت يكفي في تعيين الصلاة؟ يكفيه الوقت ولا يشترط أن يعين الصلاة بنيته. ليه؟ لأن الوقت يعين الصلاة، ولا يشترط تعيين أنها جمعة أو ظهر أو غيره. قال وإلا أدأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة، يعني لو كانت نافلة مطلقة زي قيام الليل مثلا أو الضحى لا يشترط تعيين، يكفيه نية مطلقة يصلي وخلاص، تكفيه كنية مطلقة مفتوحة عن العدد. لكن هل يشترط أن يعين بقلبه أنها الضحى؟ لا يشترط، لأنها لا تنصرف إلا إلى الضحى، إن قام لقيام الليل قيامه لا ينصرف إلا إلى قيام الليل. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافر. الآن يصلي صلاة يظنها قضاء، صلى العصر الظهر مثلا بعد العصر يظنها قضاء، فلما فرغ من الصلاة وجد أن وقت الظهر لم يخرج، تكون أداء ولا قضاء؟ أداء. أداء. لذلك قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب فيما صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله بالكافر، أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنه فرض. إنها فرض. يعني هل يشترط أن الصلاة الواحد يصليها فرض؟ يشترط أن ينوي إنها فرض؟ لا، ما يشترطش التعيين أنها فرض. لكونها الظهر تكفي التعيين. وتشترط نية الإمامة للإمام. يعني الإمام يشترط في حقه إذا أمن الناس أن ينوي أنه إمام. والإهتمام للمأموم يشترط في المأموم أن ينوي أنه مأموم يقتدي بغيره، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية الإمام والمأموم، فكانت شرطا في الفرض إمام مأموم. وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمامة في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى بن وسلم، متفق عليه. وعنه وكذا في الفرض اختاره الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الشرح، ومما يقوي حديث جابر وجبار. الرواية الثانية هي الصحيحة، لا تشترط النية لا في الإمامة ولا في المأمومة، لا في النفس ولا في الفرض. أنتم متخيلين هذا؟ لا تشترط النية في النفس، ظاهرة جدا في الحديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة قال له صلي صلي صلى منفردا، ثم جاء ابن عباس وذكر معه. فهل يشترط عند دخوله في الصلاة أن ينوي الإمام؟ لا يشترط. ولو كنت منفرد وجاء جماعة الحضورات تحول منك المنفرد منك الإمامة يعني المنفرد صحة، لأن نقول يا جماعة هل يشترط نية الإمامة للإمام ولا لا يشترط؟ ها؟ يشترط ولا لا يشترط؟ لا يشترط. هو خاض مثلا جاش الحجارة الراجح أنه لا تشترط نية الإمامة للإمام، كما لو أن رجلا كان يصلي منفردا فجاء شخص ودخل معه في الصلاة فانتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، صح؟ مسألة فيها قويين والراجح ها؟ الجواب. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، وجدار الحجرة قصير. متخيلين مسألة مش تخيلها؟ ها؟ يعني تخيلوا كده إن أحسن مرة يصلي وأنا آخر الجدار. خلاص؟ وهو راجل يصلي. ظهر طاهر بن بره يعني الخان الجبان ده فاطر بين الحجره دي والمسجد. وهنا الباب يجمع هنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحجره يخش ليه؟ المسجد. فلما يبقى يصلي في الحجره يخشع سودان من ايه؟ من المسجد. وجدار الحجره قصير فراى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيئته فقام الناس بصلاته فقام الناس بصلاته ها؟ لا غير اتجاه سلمي لا يبدو منها ناس اتجاه سلمي صحيح يبدو منها ناس اتجاه سلمي لأن اللي خلفه لا يستطيع أن يتخذه إماما إلا إذا كان اتجاه سلمي. إذا جاء الناس وصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم ينوي إذا لا تشترط الإمامة في النافلة نية الإمامة في النافلة مش شرط. وكذلك حديث ابن عباس الصحيحين اللي هو ذكره في المعصم صلى منفردا ثم جاء ابن عباس وصلى خلفه وكذلك يدخل حديث جابر الجبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وأبي داود كان يصلي من الليل وجاء جابر فوقف عن يمينه وجاء جبار بن صخر وقف عن يساره فدفعهما خلفه وصلى بهما من الليل. إن أصل من هو فيه الإمام جابر رفع يمينه وجبار رفع على شماله فزقهم الاثنين وراء وصلى بهما من هنا. فرض والنفرشة. فرض والنفرشة. ده في النافلة. وفي النافلة. إن هي شيخنا في الفرض واحد. لا أصلا. يعني إن كان قال النبي طبعا كانت عايشة تسمعه من الليل وأقرأ. دعني أسمع صوته. لأن الحين جاء كل ما صار كان يقرأ ويسمع من الليل. فمش شفنا لا تشعر برضه ان هي في الفرد برضه الفرد لا تشعر في الفرد برضه طيب ايوه لا تشترط ان هي الفرد صحيح لا تشترط لا تشترط هل تشترط نية الإمامة في الفريضة؟ ها؟ لا حديث من الفريضة طيب وما جاز في النافلة؟ جاز في الفريضة إلا بدل فلا دليل فريضة فريضة ولا جهنية؟ ماشي جهنية؟ أنا أصرف لا الإصرار الجهل والإصرار من سنة الصلاة كما يجب طيب يجهر لأنها دليلية ليش؟ لا لا هو ذا الحديث الطويل في البخاري ويجي معنا بديت لسه ثاني نستدل به صلوا اياه الناس في بيتكم فان صلاه المرء في بيته خير فان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه صلى بهم اربع ليال ثم امرهم ان يصلوا في بيته إذا تشرع في رمضان فقط أما في غير رمضان يجوز أن يصلي لأهله يجوز. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ركعتين لا مش زي الثاني إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلى ركعتين كتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا وكثيرا. حديث ابن مسعود عند عبد الرزاق في المصنف ابن أبي شيبة والإسلام الصحيح أنه أمر أبي قصير العبد إذا دخل بامرأته أن يصلي بها من الليل ركعتين، فدل على جواز صلاة الرجل بأهله من الليل في غير رمضان، في رمضان يصلي بعد صلاة. لو صلى دوما هو زوجها. الحديث أفضل رحم الله، يعني هل يكتب من الذكر عند الله والذكر في ليلة واحدة؟ لا لا يمكن. أقول إيه؟ هذا وإن كان في النفس لحظة أن يحمل حديث عائشة بن عباس والإحضار والقاعدة أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا لله. هل يشترط نية الاهتمام بالنسبة للمأمور؟ الآن إحنا قلنا لا تشترط نية الإمام للإيه؟ للإمام. طب هل تشترط نية الإمام للمأمور؟ ها؟ طيب، فلو أن رجلا يصلي منفردا، سورة عكة، لو أن رجلا يصلي منفردا ثم جاء الجماعة فدخل معه، متخيل مسألة ولا لا؟ فانتقل من كونه منفردا إلى مأموم، هل يصح؟ لا مضم يصلي، كان بيصلي لوحده جاء الجماعة صلوا جماعة راح داخل معهم بدون ما يصلي، تصح ولا لا تصح؟ ليه؟ يعني الآن يدخل مع الجماعة ويقتدي بها يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يفضل لما يجوز التشهد يسمعها لأن لا يعني الحنابلة فقط، لما راجع أنه ليس بشكل. طيب هل يجوز أن هو ينخلع من الإمام ويكمل نفسه ولا لا يجوز؟ يجوز هذا اسمه المعاش. طيب إذا برد بين لي وبين نفسه مع جماعة تكلم ولا انحنى جانبا ثم صلى تكلم ابن رواية في السلام في صحيح مسلم صحيح الرواية تقول صحيح طيب لو لم يسلم واطلب من نفسه بعذر جائز مبيد لانه عاذره برا لغط مثلا او صداع وكان بفضله ولا يستطيع ان يقعد معه يجوز له ان ينفرد ويكمل صلاته بدون تسليم ينفرد معه ينفرد عن الامام ويصلي يؤم الصلاة يجوز له، ويجوز له أن يخرج بسلام لكين لكين نجد صلاة بعشر لا في هو جاء تسلم ضرب معنا لكن بالنسبة بخيلة تسلم بخيلة ليس من يسلم من حجبها في موضع، لكن نية الإمام شرط ولا للشرط صحيح أنها ليست بشرط، ليست بشرط الاهتمام. نعم لو الإمام ما دخلش يد طيب ايه الفرق بين دي وبين صورة الإمام؟ يعني هو دخل مختلف بإمامه خلاص؟ قلنا اقتلنا به، ايه الفرق بينه وبين ان هو يصلي ثم ينوي الاهتمام بالإمام ويدخل خلفه؟ الفرق بين الاثنين يا اخي. طيب ما هو الإمام سبب المتنفل وراه، ما هي دي زي دي، مفيش فرق بين الاثنين اصلا. طيب عايز تقول يعني ان هو صلى ركعه وجمع الثانيه فجاه الجماعه صلوا اول ركعه، يبقى هو بيصلي في الثانيه وهم بيصلوا في الاولى، مش كده؟ لا يا اخي، هو على تكبيره الاحرام على صلاته اصلا ما غيرهاش، مش حاطط صلاته. مين؟ طيب هل هو كان امامه من اول الصلاه حتى نص الصلاه لو سبق التكبير الكلام ده وامامه موجود؟ الجماعه انتبهوا للمساله. الان جوزتم انه يدخل المؤتمر من خلف الامام ولو لم ينوي الامام الامامه ولا لا؟ ها؟ قلت اكيد هعمل المأمور. ان قلت في المأمور لا تجوز، ان في الامام لا تجوز. لأن هي الحالة دي، هي الحالة دي الإمام لم ينوي الائتمام، فجه واحد ودخل وراه. المأموم لم ينوي الائتمام فجاءت جماعة فدخل معه. إن قلت بأن المأموم لا يجوز له الائتمام بالجماعة، إذا لا يجوز للإمام للمنفرد أن ينوي الإمامة لمن دخل خلفه، لأن الصورة واحدة. انتبه يا جماعة، لأن رجل يصلي لنفسه خلاص، فجاء آخر وآخر ودخل خلفه. هل نية الإمام شرط في أول الصلاة ولا ليس بشرط؟ يعني يصح أنهم يخشوا وراه ويصلوا يوم ولا لا يصح؟ خلاص؟ لا تشترطوا النية للإمام للإمام، خلاص؟ طيب إيه الفرق بينها وبين أن هو بيصلي لنفسه جاءت جماعة فدخل خلفه؟ فهل يشترط له نية الائتمام من أول الصلاة ولا لا تشترط؟ ها؟ تشترط ولا تشترط؟ لا تشترط، إذا يصح الخروج. إن قلت تشترط إذا من باب أولى الإمام. ها؟ إيه ده؟ ها؟ سبق المأمومين؟ خلق الجماعة يعني اللي جاء تصلى، ودخلوا هم صلوا الجماعة، يدخل معهم وصلت. طيب في صلوا جماعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني الآن لو وقف الإمام وجل مأموم قال الله أكبر، لا قال الله أكبر جل الإمام ما ينتهي من تجويد الإحرام، وقفت العقل كده. الآن يا جماعة العلماء بيقلبوا المسألة، وهو ده الراجح، وده اللي كتبناه شيخ سامي كده، بيقلب المسألة في عدم اشتراك نية الإمامة، عدم اشتراك نية الاتباع. قال فإن بطلت في هذا تقوم بهذا، ليه؟ لأن هي الصورة، أنت لم تشترط للمنفرد نية الإمامة وصححت صلاة من دخل فقط، فمن أين اشتراك نية الائتمام لمن دخل خلف الجماعة؟ وكنت جعلتها في الإمام ليس في الإمام خير هاتف أحد المرمومين يتمن من لا وكان فيه في الصف وراه اثنين مثلا ليه؟ لأن جاءت صورة خالفها من الصحيحين والسنن في غزوة تبوك، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فاستشار عبد الرحمن بن عوف فأمرهم أن يقيموا الصلاة وصلى بهم، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة في الركعة الأخيرة، صلى الله عليه وسلم المغيرة الركعة الأخيرة، وصلى كل واحد منهم لنفسه ثلاث ركعات. فلو كان يجوز الإمام المأموم بالمأموم بعد تسليم الإمام لجاز للمغيرة أن يدخل خلف المسلم، ودي فائدة مهمة احفظها، لم أجد من نبه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وحده، كل مغيرة إن شاء الله صلى وحده، يعني هو أدرك ركعة واحدة. القصد يا جماعة يجوز له أن يحصل معه نعم. نعم. يدخل معهم وينتظر الركعة الأخيرة وهو جالس حتى يجلس ويتشهد ويصلي معه. نعم. والإمام واجب يقول التوبة. طيب. أحد المأمومين اللي هو كفر قبل الإمام. ما بطلت صار بسيط. لا بيقول أن في جماعة وفي إمام. ها؟ نعم. شو السنة الجماعة يقولوا يقولوا إيه؟ أصلا حد فينا عندكم يا جماعة؟ ها؟ ما تبدأ في الناس اللي صارت تفكير. طيب هذه الصورة كيف الإمام بالنسبة للمأمور؟ الصورة لو أن رجلا يصلي منفردا ثم جاءت جماعة فدخل معهم، فدخل معهم فانتقل من كونه منفردا إلى مأموم، هل يصح؟ الراجح الجواب، فإذا ثبت الانتقال من الإفراد إلى الإمامة، إذا ثبت الانتقال من الإفراد إلى الإمامة كما سبق، دل على أن هذا التغير يعني من نية الإفراد إلى الإتمام، دل على أن هذا التغير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة، فإنه يصح الانتقال من انفراد إلى إمام ولا فرق بينهما، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة، فإنه يصح الانتقال من انفراد إلى إمام ولا فرق بينهما. هو بس نعم إذا نوى الإمام غير الإمام، إذا نوى الإمام غير الإمام، وكان ده الحضور. إذا نوى الإمام غير الإمام والمأموم غير الإمام، الله فهل تصح صلاتهما؟ المسألة دي ممكن تقع على كم صورة؟ على سبع صور كلها أنت محتاجها وتفكرين. شوفوا المروحة. الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم، أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه الإمام، فلا تصح. أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فلا تصح للتضارب، ولأن عمل الإمام غير عمل المأموم. كل واحد فيهم نوى أن هو إيه؟ كل واحد نوى فيهم الإمامة، إذا لا يصح، لا يصح. كل واحد نوى فيهم مفيش الإمام أنه مأموم والمأموم أنه نوى عكس بعض، هذا نوى نوى الإمام والثاني لا مهم. الصورة الثانية أن ينوي كل واحد منهما، أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، فلا تصح. المسألة فيها توسع أفضل من ذلك في الذنب جزء حلوه ده يجي معنا في شرح في تعمل أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر فلا تصح، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأمورا، وهذا يوم هو إمام وهذا يوم هو إمام، فده ضمن الثاني مأمور وده ضمن الثاني مأمور، فلا تصح لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأمورا، فلا يكون في الصلاة مأمور. يعني هي صلاة بإمامين وليس هناك مأمور. الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، أكيد يعني السؤال أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر فلا تصح، لأنهما لا إمام لهما، لأنهما لا إمام لهم. الصورة الرابعة أن ينوي الإمام الائتمام، أن ينوي الإمام الائتمام، ولا ينوي الإمام الإمامة، أن ينوي المأموم الائتمام، ودخل علينا مؤتم، ولا ينوي الإمام الإمام، طيب صورتها إيه؟ كما لو جاء شخصان إلى إنسان، كما لو جاء شخصان إلى إنسان يقتديان به، الاثنين جايين يصلوا ورا يقتديان به، فينوي أنه إمامهم، الاثنين نووا أنهم إيه؟ مأمنين، وهو يدرك، وهو لا يعلم بأن أحدا يصلي وراءه، وهو لا يعلم بأن أحدا يصلي وراءه وأنه إمام، وبقوا يصلي واحد، هم اثنين دخلوا وراه على ان هم مأمومين، وهو بيصلي وما يعرفش ان في حد وراه اصلا، ما يعرفش في حد ايه ولا يعرف ان هو اصبح امام. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. نعم. البخاري عن عائشة صح. استغربش. لأن هو لا يعلم أنه إمام. خلاص؟ والذين خلفه يأتمون به، وهو لا يعلم أنه إمام. لكن دي هيتركب عليها أثر في أيوه صحيح؟ هو هل فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا لا يعلم؟ لا يعلم. لا يعلم. كيف الرواية دي في البخاري؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة. فاجتمع إليه الناس فصلوا معهم، فصلوا معهم. اجتمع إليه الناس فصلوا معهم ولم يكن علم بهم أي حاجة، ولم يكن علم بهم كم الحديث. ثم صلوا في الثانية والثالثة وعلم بهم، يعني أول ليلة لم يكن يعلم، في الثانية والثالثة علم بهم، ولكنه تأخر في الرابعة كان عائشة خوفا منهم أن يفرض عليه. وضحت؟ ولأن المقصود المتابعة وقد حصلت. لا، ولأن المقصود متابعة مين؟ متابعة المأموم للإمام وقد حصلت. ويكون للمأموم أجر الجماعة وليس للإمام أجر الجماعة، يعني هو ده الأثر المتغطب عليه. المأموم يؤجر أجر الجماعة ولا لا؟ يؤجر أجر الجماعة لأنه نوى الجماعة، ولا يكتب بالجماعة أجر الجماعة. لا صحيح، يرضى بها صحيح. أحسن بالشرح. الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمام، أن ينوي الإمام الإمام دون مأموم. أقول لا يا شيخ عبد الرحمن. كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر، يعني الآن رجل يسلم ويجي واحد لازم واحد صح. كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به، فنوى الإمامة، والآخر لم ينوي الإمامة. رجل جاء إلى جنب رجل مكبر فظن الأول، هو الإمام الأول مكبر غير الأولين، فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به، يعني ما جيت بريح القبة اللي كان واجب الأولاني، ظن إن جاء من بره ده كبر على إنه إمام، ده وجع نفسه إيه؟ مأموم، مش كده؟ والثاني اللي داخل يكبر على انه امام ولا مأمور؟ مأمور. ده كله من هنا. فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمام، والآخر أن ينوي الائتمام فلا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم لأنه ليس موقف معه. تمشي عليها صحيح، تمشي عليها صحيح. نعم، لا صحيح، لو كان عارف ان يعرف موقف الامام وموقف المأمور. صحيح صحيح، كل منهما يتكلم لو كان يعلم موقف الامام في الصلاه، لو كان اثنين فقط يعلم اين يقف الامام واين يقف المأمور. انت عايز تقول يا شيخ كده فهمت؟ هما اثنين خلاص، يعني الشمال ده خلاص عارف ان هو خبر الامام. ماشي طيب، على اليمين خلاص مأمور. ها الكلام ده اللي عارف موقف الامام والمأموم في الصلاه، لكن الصوره اللي يبدو منها ان هما الاثنين ما فيش واحد فيهم يعرف لا موقف الامام ولا موقف المأموم. لحظه كمان، دي شكلها كده ان الاولان يعرف موقف الامام ولا الثاني يعرف موقف المأموم. اي اخلاق الله تكتب لهم جميعا. يا اما ما كان معلوش صوته عشان يقول له ماشي ما تصليش ورايا. واخد بالك على ان الجماعه الثانيه في المسجد مكروهه، لكن الصوره دي جت بعينها على رجل يصدق على هذا. وما لديش ادله على ان الجماعه الثانيه في المسجد مكروهه. ايش اللي بعد؟ ولكن مقيد الكراهه بما ذكره الشافعي ومالك. فإذا كانت تفضي إلى تضييع الجماعة في الأولى، أما كراهة في جماعة أهل المسجد فلا أدري. لا، لو كانوا اثنين، لو كانوا اثنين يصلوا خلف الإمام ياخذوا أجر الجماعة. نعم، لأنه لا يعلم أن رآه أحد يهتم به. خلاص يأخذ أجر الجماعة لأنه عليه. لكن ممكن يجي عليك إشكال يقول لك إيه، طيب والله ينفع إمام يصلي بالناس وهو لا يعلم أنه إمام وتصح صلاة المأمومين خلف ما كنا عنده صح. على حديث عائشة بك. الصورة الثالثة أن يتابعه بلهية. مأموم يتابع إمام فلانية، مأموم يتابع إمام فلانية، كما لو اقتضى شخص بشخص وهو محدث. يعني كل دي ألغاز عند أهل العلم، المشاهد تاخدها دي كلها ألغاز عند أهل العلم. كما لو اقتضى شخص بشخص وهو محدث، واستحيا أن يذهب ليتوضأ. تابعه وهو لم ينوي الصلاة لأنه محرم فلا قضاء. وظنه يصلي مصاد فأول ما دخل فيها الثاني في الحي يعني قبل وصل أبو حنيفة يذهب إلى كفره لكن نقول قول أبو حنيفة ممكن ينزل على وجه إنما على الدماغ يجب نعم إذا وصل من الوجه يجب أن يكون لكن كونه مستحيا من معه وأخذ ذلك الذي يقول